بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 36 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ميراث القاتل. قال رحمه الله: لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده، أو يأخذ الكل إن أسقطه. باب ميراث القاتل: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو فصده أو بط سلعة. وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا، وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. طيب، لا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي معنا آخر الفصل كما ذكر أخوكم. قال: لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم. كنا قد علقنا على هذا التعليق مختصرا، وهو: هل يثبت النسب إذا أقر بعض الورثة أو أقروا جميعا أو ماذا؟ فالمؤلف يقول إن النسب لا بد من إقرار الجميع. كيف إقرار الجميع؟ يعني كل ورث يقول: نعم هذا أخونا وهو ولد أبينا، أو هذا مثلا ابن أخينا، أو ما أشبه ذلك من العلاقات القرابية. قال: يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة. قال: حتى الزوج وولد الأم، يعني حتى الزوج لا بد أن يقر، وكذلك ولد الأم، مع أن الزوج وولد الأم قد لا يترتب على إقرارهم شيء، لأن الإرث أو لأن النسب إنما يثبت لمن هم أولاده أو هم والدوه أو ما أشبه ذلك. فالمهم، إذا كان هناك من الورثة زوج أو كان ولد أم، فلا بد أن يقر بالقرابة. طيب، ثم ذكر أمرا آخر، قال: أو شهادة عدلين من الورثة. أشار هنا أن النسب يثبت بعدلين من الورثة أو من غيرهم، يعني من غير الورثة. وكما قلت قبل قليل: شهد عدلان، وقول عدلان يخرج به ماذا؟ لو كان فاسقين فالفسق يمنع من قبول الشهادة، فلا بد أن يشهد عدلان. بماذا يشهدان؟ يشهدان على أن هذا أخوهم، وأنه ولد على فراش أبيهم، فإذا شهدوا بذلك فإن قولهم معتبر. كذلك لو شهدوا أن أباهم قد أخبرهم، قالوا: أبونا أخبرنا أن لنا أخا مثلا من زوجة في بلد ما، أو من زوجة قديمة، وقبلت شهادتهم بمقتضى القبول الشرعي، فإنه يثبت بهذا النسب. هذا معنى العبارة هذه. قال: فإن لم يقر جميعهم، كما قلنا هم خمسة، أقر اثنان و لم يقر ثلاثة. قال: ثبت نسبه وإرثهم ممن أقر به فيشاركه فيما في يده. لما قر البعض فيقال للمقرين: أنتم الآن أثبتتم أن هذا أخا لكم، فأعطوه الآن مما في أيديكم. ما الذي في أيديهم؟ الميراث الذي أخذوه، أعطوه. قال: أو يأخذ الكل إن أسقطه. إن أسقط هذا المقر هذا الذي يقر له فإنه يأخذ الكل. وصورتها كما قلنا: أقر مثلا بابن للميت وهم إخوة، إذا قروا بابن للميت فهل يرث الإخوة مع وجود الابن؟ الجواب: لا، ما يأخذون شيئا، فعليهم أن يعطوه كل ما في أيديهم، لأنه ثبت أنه أسقطهم فيرثون أو فلا يرثون لأنهم حجبوا، هذه صورتها. بعد ذلك قال: باب ميراث القاتل. قال: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ. هذا الباب في جملته ليس بالجديد عليك، أين مر علينا؟ في أي مبحث؟ في موانع الإرث، لأن الإرث له أسباب وله موانع. الموانع كم هي؟ ثلاثة: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. هذا هو القتل، فالبحث هنا في هذا المانع. قال: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق. فإذا قتل مورثه كإنسان مثلا قتل أباه، أو أب قتل ابنه، أو قتل أي مورث له، فإنه لا يرث إذا قتله. كذلك لو شارك في قتله، شارك يعني اجتمع شخصان أحدهما وارث لهذا الذي يريدان قتله، ثم قتلوه، قتلوا شخصان، أحدهما لا علاقة له، لا قرابة، والثاني قريبه، فيقال لقريبه: لا ميراث لك. والسبب أنه شارك في قتل مورثه. وكل هذا منبني على أن المشاركة مؤثرة، مؤثرة في القتل. قال: ولو خطأ. ما معنى خطأ؟ يعني لو قتله خطأ، والقتل الخطأ لا يريد قتله لكن قدر الله وقتله. ومن أوضح الأمثلة في القتل الخطأ أي شيء؟ ما يتعلق بحوادث السيارات، فإن القتل في حوادث السيارات يعتبر من الخطأ. فعلى هذا من مات معه أبوه أو مات ابنه في حادث فإنه لا يرث، لأنه تسبب في قتله ولو خطأ. قال: فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو قصده أو فصده أو بط سلعة. كل هذه صور للقتل الخطأ. قال: فلا يرث من سقى ولده دواء. لماذا سوقه دواء؟ ها؟ يريد قتله، ها؟ يعالجه. أما إذا أراد قتله فهذا عمد، لكن يعالجه، أعطاه الدواء أو أعطاه مثلا علاجا في موضعي أو ما أشبه ذلك، المهم أنه أعطاه دواء فمات. فالمؤلف يقول إنه لا يرث، لأن هذا مصنف من القتل الخطأ. كذلك أدبه. أدبه كيف أدبه؟ أدبه فمات. هل التأديب يميت؟ ها؟ ما نوع التأديب الذي يقصد المؤلف؟ ها؟ يقصد الضرب، يعني ضربه. وربما أيضا لو أنه كلفه بشيء بدني ليس ضربا من باب التأديب، يعني كما لو أوقفه بعض المؤدبين، يوقف الطالب مثلا أو يوقف ابنه أو يلزمه بحمل شيء لمدة كذا، ثم قدر الله تعالى ومات، وافق أنه متعب أو لأي سبب آخر فمات. فالمؤلف يقول هنا إنه لا يرث. كذلك فصده. والفصد معروف، يفصد العرق ليخرج الدم، والمقصود العلاج. فإذا فصده ومات فكذلك. قال: بط سلعة. البط معروف، يعني أنه وخزها بإبرة أو غيرها. والسلعة مثل ما نقول يعني الورم في أي ناحية من بدنه، بط هذا الورم ليخرج الذي فيها من الدم الفاسد، ثم التهبت هذه السلعة التي هي الورم ثم مات. كل هذه صور يعني توجب أنه لا يرث. هذا الذي قال المؤلف هو ما ذهب إليه الفقهاء، وهو أنهم يساوون القتل العمد بالقتل الخطأ. ولكن في المسألة قول آخر مر معنا فيما سبق، وقلنا إن القتل الخطأ لا يمنع الإرث، لا يمنع، لكنه لا يرث من الدية. إذا ألزمناه بالدية فإنه لا يرث منها، لكنه يرث من بقية مال مورثه. وهو الآن يعني ما قصد هذا الشيء ومتألم، وربما ألمه أكثر من بقية الورثة، فكيف نمنعه من الميراث؟ وربما يكون أبوه هذا ثريا جدا وعنده غنى، فيقال كيف نمنعه من هذه الأموال ويتنعم بها إخوانه وهو مثلهم؟ والموت بسبب الحادث قضاء وقدر، هو لم يفرط. وكذلك الكلام فيما ذكره لو فيما ذكره من الأمثلة أنه لو سقاه دواء أو أدبه إلى آخره، فالقول بأنه يمنع من الميراث يعني قول فيه نظر. وعندنا القاعدة التي تفيد في هذا أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هذا إنسان سقى والده المريض الدواء ثم قدر الله ومات، فبأي حق نقول لا ميراث لك؟ بل هذا يعني قضاء وقدر. أو سقى ولده أو سقى أي مورث يرثه، فإنه في الواقع لا يمكن الجزم بأنه لا يرث، بل يرث وهو كغيره من إخوانه الورثة. إذن ننتهي من هذه المسألة. قال بعد هذا: وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا. تلزم الغرة، ما الغرة؟ الغرة سوف يأتينا إن شاء الله في باب الجنايات، هي عبد أو أمة، عبد أو أمة قيمته تساوي 5 من الإبل، هذه الغرة. ما صورة المسألة التي ذكر؟ هذه امرأة حامل شربت دواء فأسقطت حملها، فلما أسقطت حملها هذا فيه مترتبات، مما يترتب الدية، دية الجنين الذي سقطت. لمن تدفع؟ تدفع لأولياء الولد هذا، يعني لولي الجنين، لأبيه بالدرجة الأولى. قال: تلزم الغرة، يعني يقال عليك غرة. قال: ولا ترث منها شيئا، لا ترث منها، الضمير في منها يعود إلى الغرة، لا ترث من الغرة شيئا. إذن من أين ترث؟ ترث من بقية المال. طيب المال الآن من أين سوف يأتيها؟ ترث من الآن؟ من الذي مات؟ الجنين، الجنين هذا هو الذي سوف ترثه أمه، لكن الدية التي سوف تسلمها وسوف تضاف إلى ماله هذه لا ترث منها. طيب هذا جنين من أين له المال؟ ها؟ من أين له المال؟ من عدة احتمالات، قد يرث مثلا أباه، قد مثلا يوهب شيئا. فالمهم أن المال يعني مصدره فيه عدة احتمالات. إذن هذه المسألة كما ترى في امرأة حامل أسقطت جنينها بدواء، فإنها لا ترث من الدية هذه الغرة، وترث من بقية ماله. قال: وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. مرت هذه معنا، وهو إذا كان القتل بحق قال ورثه، من الذي يرثه؟ القاتل. قال: كالقتل قصاصا، هذا إنسان قتل أخاه قصاصا، يعني أخوه الآن استوجب أن يقتص منه، فتولى قتله أخوه هذا، فهل يقال لا ميراث له لأنه تسبب في قتله؟ الجواب لا، لأن هذا قتل بالحق. كذلك حدا، قتله حدا، ما الحد الذي يوجب القتل؟ كما لو ردة، وكما أيضا حرابة، وكما في الزنا إذا كان محصنا فإن هذا يوجب الحد. قال: أو دفعا عن نفسه، يعني صال عليه وصار يحاول قتله فدفعه وقتله فمات، هل يرث أو لا يرث؟ يرث، لأن هذا بحق. قال: وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. الباغي العادل يعني بذلك أن هناك فئة باغية، فئة باغية خرجت على الإمام فقاتلهم الإمام العادل، ثم قتل الباغي العادل. العادل من القاتل ومن المقتول؟ الباغي هو الذي قتل، والعادل هو المقتول، بينهما قرابة، ولنقل إنهما أخوان، فهل يرث هذا من هذا؟ الجواب نعم يرث، إذا قتل الباغي العادل فإنه يرث. قال: كعكسه. ما العكس؟ لو قتل العادل الباغي فإنه يرث. إذن القتال الذي يكون بين الفئة الباغية ومقابلتها هذا لا يمنع الإرث، لا يمنع الإرث، بل يقاتلون ويدفع شرهم، ثم إذا انتهى القتال فإننا ننظر في المقتولين نورثهم من أقاربهم، والقتل هنا لا يمنع الميراث. إذ هذا ما يتعلق بهذا الباب، وتبين أن القتل أنواع، القتل أنواع. إن كان قتل عمد فما الحكم؟ لا يرث. إن كان قتل خطأ على ما يرى المؤلف فإن لا يرث، وعلى القول الراجح أن الخطأ أنه لا يمنع. طيب، فيما لو قتلت المرأة جنينها بدواء مباح، فالمؤلف ماذا يرى؟ أنها لا ترث أيضا، لا ترث من الغرة، وترث فيما عدا ذلك. ثم ختام الكلام في القتل بحق، وتبين أنه لا يمنع الميراث. وبهذا تمت لنا قراءة الليلة، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.